بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وحسن الائتساء به واتباع سنته صلى الله عليه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 78 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في صحيح البخاري إلى كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، ووقفنا بالأمس عند باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه، والبدء من هنا بإذن الله عز وجل. اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم يعدل؟ فقال عمر: إذا لم أعدل. أعدل، نعم. أحسن الله إليكم. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثديه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من المسلمين على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: أشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. ومنهم من يلمزك في الصدقات. نعم، من يلمزك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: هذا كان حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد أن حاصر الطائف صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الجعرانة، فقسم غنائم حنين. فلما قسم أراد أن يتألف قريشا، لأنهم كانوا حديث عهد بمصيبة، زال سلطانهم وزال ملكهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وكسر أصنامهم وهدم أوثانهم، ودخلوا في الإسلام ولم يكونوا كلهم سواء في الدخول في الإسلام، فبعضهم دخل الإسلام راغبا محبا، وهم قلة قليلة، والأكثرية الكاثرة أكثرهم إنما دخلوا استسلاما وما دخلوا رغبة، وما تمكن الإيمان من قلوبهم، إنما تمكن بعد ذلك كما قال ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني ما حصل، وهو حاصل، ما حصل لكنه سيحصل قريبا. ولذلك بعضهم قال يوم حنين أول ما هزم المسلمون قال: الآن بطل سحر محمد، وهو أسلم الآن ويقول هذا الكلام، وهذا يدل على أنهم ما تمكن الإيمان بعد، إنما تمكن بعد ذلك. ولذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه ماذا قال يوم حنين؟ قال: والله ما أرى هزيمتهم تنقطع دون البحر. يعني أول ما فر المسلمون لما أكثبتهم ثقيف وهوازن بالنبال بالسهام، فر المسلمون في أول الأمر، فقال أبو سفيان رضي الله عنه قال: ما أرى هزيمتهم تنقطع دون البحر، يعني سيفرون إلى جدة إلى البحر. فكان الناس حديث عهد بإسلام، إلى الآن الإيمان ما تمكن، ليس كغيرهم الذين دخلوا رغبة وحبا. هؤلاء دخل على ديارهم فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة فالقلوب لا زالت ما شربت بالإيمان بعد، ما تشربت به، فتحتاج إلى تأليف. هذه القلوب تحتاج أن تؤلف. وفيهم من خرج وهو كافر ما أسلم بعد، كصفوان رضي الله عنه، خرج وهو يحكي رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الشرك، يقول قبل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمهله شهرين، لأن العرب الوثنيون لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، لا يقبل منهم الجزية إلا من كان من أهل الكتاب منهم. الجزية تؤخذ من غير العرب، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس من فارس، وتؤخذ من العرب إذا كانوا أهل كتاب كما أخذ من اليهود والنصارى، لكن الوثنيين من العرب لا تؤخذ منهم الجزية، إنما إما الإسلام أو القتل، يعني الحرب. فصفوان بن أمية حين فر هاربا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ذهب ابن عمه وأخذ له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم ورده من اليمن، فلما جاء وقف بعيدا على ناقته يريد أن يتثبت يتأكد هل كلام ابن عمه صحيح أو لا، فإذا كان غير صحيح فر هاربا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: يا محمد، إن هذا يزعم أنك سيرتني شهرا، يعني أعطيتني فرصة أفكر شهر، إما أقبل الإسلام فأدخل فيه أو يبقى على دينه فيخرج من الجزيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. قال: لا والله لا أنزل، ما أنزل عن راحلتي حتى تخبرني لي الأمان أو لا، ما لو ما لي الأمان أحط رجل. قال: لا والله ما أنزل، أخبرني، هذا يقول أنك سيرتني شهرا. قال: انزل ولك شهرين، انزل ولك شهرين تفكر فيها. فنزل وترك له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يفكر في هذين الشهرين، إن شاء أسلم وإن شاء خرج عن الجزيرة. فلما أراد الخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يحتاج إلى السلاح، والسلاح الذي عنده لا يكفي، وصفوان بن أمية عنده مستودع مليء بالأدرع والرماح والسيوف والسلاح. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يستعير منه، قال: تعيرنا شيء من السلاح؟ قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤداة، نستعيرها منك ونؤديها إليك. وفي لفظ قال: بل عارية مضمونة، يعني ما فسد منها نضمنه لك، الذي يكسر منها أو يضيع أو يتلف نضمنه لك، بل عارية مضمونة، أو قال: بل عارية مؤداة. فدفع إليه الأدرع والرماح التي عنده. فلما خرج المسلمون خرج هو معهم يريد أن يرى من الغالب من المغلوب. فلما هزم المسلمون في أول الأمر قال رفيقه: الآن بطل سحر محمد. فقال: اسكت، ثكلتك أمك، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان مخالف له على الدين يقول: هو قرشي مثلي، ولد عمي، يحكمني ولد عمي ولا يحكمني الغريب. قال: لأن يربني، يعني يربيني، يعني يحكمني، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وغنم المسلمون غنائم عظيمة ما سبق أن غنموا مثلها قط، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا، أعطاهم أعظم من المال. مضى معنا في البخاري وسيأتي معنا إن كتب الله لنا قراءة مسلم، سيأتي معنا بتفصيل أوسع في صحيح مسلم بإذن الله. فبعض الأنصار يعني كأنهم تأثروا، ما تأثروا حرصا على المال كما قلت لكم سابقا، إنما ظنوا ذلك وحشة من النبي صلى الله عليه وسلم، استوحشوا خافوا. هم كانوا عارفين بالعامية، يعني هم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم في المدينة عشان أهل مكة خرجوه، وإلى الإنسان لا يترك بلده، فهو ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا لأن أهل مكة أخرجوه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فكذا يقول. طيب هو خرج من بلده التي يحبها إلى المدينة مكرها. طيب الآن مكة فتحت، يعني بلده صار في يده في قبضته، حيقعد عندنا؟ ما حيقعد، حيرجع بلده. طيب إذا عاد إلى بلده، والله عندهم هذه من أعظم المصائب أن يحرموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم، يرجعوا إلى المدينة والنبي ليس معهم صلى الله عليه وسلم، كيف يسكنون المدينة والنبي ليس بينهم صلى الله عليه. فكانت هذه عندهم من أعظم الهموم التي يهتمون بها. فلما اشتدت الوطيس يوم حنين، لما هجم المشركون وفر المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم نادى ندائين لم يخلط بينهما. التفت إلى اليمين فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك رسول الله، نحن معك. ثم التفت يسارا فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك رسول الله، نحن معك، نحن معك. فثبتوا، ثم صار ينادي: يا أهل الشجرة. فاجتمع أهل بيعة الرضوان حتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أعطى قريشا، أعطى مسلمة الفتح، أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، يعني دية إنسان، و40 أوقية من فضة، وأعطى ابنه معاوية رضي الله عنه 100 من الإبل و40 أوقية من فضة، وأعطى عكرمة بن أبي جهل، وأعطى سهيل بن عمرو، وأعطى صفوان، مع أنه صفوان ما أسلم، لا زال على شركه يومها، أعطاه 100 من الإبل، وأعطاه واديا من غنم. لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الغنائم وصفوان خلفه راكب، النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وصفوان على راحلته يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الأغنام جمعت فملأت واديا من الجبل إلى الجبل، من الجبل إلى الجبل. فانبهر صفوان، انبهر، إيش الكثرة الكاثرة من المال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، يلاحظه، ينظر إلى، فقال له: أيعجبك هذا أبا وهب؟ يعجبك هذا المال؟ قال: نعم. قال: هو لك، هو لي، يعني هذا كله لي أنا؟ أيوة، هذا كله لك، هذا كله لك. لو قلنا كل بعير ب1000 ريال الآن، حين الذبائح كم قيمتها؟ والله ما أدري، أنا ما أعرف، حين ما ناكل بنات المؤذن، تعرف بنات المؤذن؟ تعرف بنات المؤذن؟ الدجاج يعني، فما أدري كم قيمة الذبيحة الآن، 1000 ريال. فتخيل من الجبل إلى الجبل، كم رأس هذه؟ لو كل ذبيحة ب1000 ريال، شوف كم 1000 هذه. انبهر صفوان: هذا كله لي أنا؟ نعم، كله لك. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه. اللهم صل على نبينا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلوبهم. الأنصار خافوا، قالوا: شوفوا، فتحت مكة والآن ما أعطانا شيء، وأعطى جماعته، أعطى قريش، قريش جماعته، معنا حيتركنا، حيتركنا، حيرجع لديرته. فكانت هذه مؤلمة، ما كان هدفهم المال، لكن الخوف أن يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتركهم. فقالوا: إذا حمي الوطيس ندعى نحن، والغنائم تعطى لغيرنا. وفي لفظ قالوا: قالوا: يغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويمنعنا، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. يعني تونا محاربين قريش، تونا فاتحين مكة، سيوفنا تقطر من دمائهم، ونحن نتعب ونفتح، وقريش تأخذ الغنائم باردة مبردة. فبلغت القالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في قبة له من أدم، من جلد، مر معنى هذا الحديث، وأمر أن لا يجتمع إلا من كان من الأنصار. فلما اجتمعوا قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ كانوا لا يكذبون أبدا، كانوا صادقين. قالوا: هو الذي بلغك يا رسول الله. قلنا: الذي بلغك. وبعضهم قال: يا رسول الله، أما كبراؤنا وكبارنا لم يقولوا شيئا، وأما شباب حدثاء الأسنان قالوا كذا وكذا، شباب صغار قالوا هذا القول، لكن بقيتنا ما قلنا شيئا. فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ بلى، الجواب بلى، كانوا ضلالا فهداهم الله، كل البشرية كانوا على ضلال حتى هداهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة يعني فقراء ما تملكون شيء من الدنيا، وعالة فأغناكم الله بي؟ فصاروا يبكون يقولون بلى يا رسول الله، المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المنة لله ولرسوله، صدقت، كنا ضلالا فهدانا الله بك، وكنا عالة فأغنانا الله بك، وكنا أعداء فجمعنا الله بك، وكنا متفرقين فألف الله بين قلوبنا بك. فقال قولوا، قالوا المنة لله ورسوله، قال قولوا، قالوا ما نقول، قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، إن شئتم قلتم، وإذا قلتم ذلك صدقتم ولصدقناكم، إن شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وخائفا فأمناك. قالوا لا، المنة لله ولرسوله يا رسول الله، نحن ما لنا أي فضل، المنة لله ثم لك. فقال يا معشر الأنصار أغركم أن تألفت قوما حديث عهد بمصيبة، فإن قريشا حديث عهد بمصيبة، بلعاعة من لعاعة من لعاعة الدنيا، يعني هذا المال ذهب فضة غنم شاة بقى، هذه دنيا، هذه بكرة يتركوها ويموتوا، هذه دنيا كلها تبقى، أتألف بها قلوبهم، أدفع لهم من هذا المال أتألف بها قلوبهم، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، هم ينقلبون إلى بيوتهم بالشاء والبعير بالذهب والفضة، لكن أنتم تنقلبون إلى دياركم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والله لولا الهجرة، يعني لولا أجر الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو قال فجا، وسلكت الأنصار واديا أو قال فجا، لسلكت وادي الأنصار أو قال سلكت فجهم. قالوا والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا، أو ما حملنا على أن قلنا ما قلنا إلا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا الحرص، إلا حرصنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، يصدقانكم أنكم ما قلتم هذا الذي قلتم إلا لأنكم تحرصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعذرانكم فيما قلتم. ففرحت الأنصار وذكر لهم فيما قال أن المحيا محياهم والممات مماتهم، يعني إن عشت لا أعيش إلا بينكم في بلدكم، وإن مت أموت بينكم بين أظهركم في مدينتكم. فقالوا وهم يبكون، كلهم يبكون وهم يقولون رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما، إذا كان قسم غيرنا هذه الأموال فنحن قسمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضينا برسول الله قسما، رضوا. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى قريشا وأعطى صناديد العرب من زعماء نجد كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري والعباس بن مرداس، أعطى هؤلاء وهم صناديد العرب، صناديد قبائل نجد، لما؟ هؤلاء رؤوس القبائل لو أسلموا وثبتوا على الإسلام سيسلم كل ما وراءهم، كل ما وراءهم. فجاء هذا الرجل ناتئ الجبين محلوق الرأس مقرون الحاجبين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب من بني تميم، فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الله أكبر، رسول الله لا يعدل، من يعدل على وجه الأرض إذا كان رسول الله لا يعدل، من يعدل؟ فقال من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي لفظ قال خبت وخسرت إن لم أعدل، ثم قال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ الله عز وجل يأمنني وأنتم ما تأمنوني، ما تأتمنوني على هذا المال وعلى قسمته، تخونونني، والله عز وجل قد استأمنني على هذا المال ورضيني له حافظا وأمينا، أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فأدبر الرجل، فقال رجل من الصحابة في رواية أنه خالد وفي رواية أنه عمر قال أذن لي يا رسول الله فلأضرب عنقه. قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا خارجي، هذا تفوه بكلمة سوء على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تكلم وتجرأ بهذه الجرأة العظيمة في حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن درء هذه المضرة أولى من منفعة قتله. أية مضرة؟ اختلاف الناس. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومضى الرجل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما نظر إليه وتأمل قال يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا يعني من صلب هذا، من صلب هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني أناس أصحاب عبادة، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي لفظ تراقيهم يعني حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني إذا كان الرمي بالسهم قويا فإن السهم يدخل ويخرج في ثانية، حتى الرمي يشك أصبت الصيد أو ما أصبته، ويجد الهدف قد سقط، ما رأيته دخل فيه وخرج، فيأتي ويأخذ السهم فيه أثر الفرث والدم، ينظر إلى نصله، النصل هي الحديدة، وإذا ما في أي أثر من السرعة التي دخلت وخرجت، ينظر إلى قذذه، إلى نضيه، إلى ريشه، هذه أبعاض السهم، هذه مسميات أبعاض السهم، من النصل إلى الريش أبعاضه، ينظر إلى كل جزء من السهم وإذا ما في أي أثر، لا في أثر لدم ولا لماء ولا لفرث، ما أصابه. طيب الصيد ليش طاح؟ لماذا سقط؟ معناها أصابه لكن ما رأيناه يصيبه لسرعة الدخول والخروج. هؤلاء الخوارج هكذا يدخلون إلى الدين ويخرجون بسرعة كلمح البصر، دخولهم وخروجهم، يخرجون على حين اختلاف في الأمة، يخرجون على حين اختلاف في الأمة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. ولذلك في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة في أمتي على حين اختلاف من الأمة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه. قال آيتهم رجل أسود يده مثل ثدي المرأة تدردر، يعني ما عنده يد، في موضع يده، في موضع يده مثل ثدي المرأة، بضعة يعني قطعة لحمة مثل ثدي المرأة، على طرفها لحمة تدردر يعني معلقة تهتز كلما مشى. هذه آيتهم يعني علامتهم، إن وجدتم هذا الرجل في جماعة فاعلموا أن هذه الطائفة هي المعنية. قال فقاتلهم علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من قاتلهم. ولذلك يوم النهروان حين قاتل علي رضي الله عنه الخوارج قال ابحثوا لي عن هذا الرجل الذي تجدون في موضع يده بضعة قطعة كثدي المرأة، كثدي المرأة عليها قطعة تدردر عليها شعرات، بحثوا بين القتلى بحثوا ما وجدوا، قالوا ما في. قال ابحثوا، فذهبوا وبحثوا مرة ثانية، جاءوا قالوا ما وجدنا، فأمرهم أن يبحثوا مرة ثالثة ما وجدوا شيئا، فقال والله ما كذبت، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذبت ولا كذبت. خرج بنفسه وصار يبحث معهم حتى وجدوا كومة من الجثث بعضها فوق بعض، قال أزيحوا هذه الجثث، فأزاحوا وإذا هو أسفل واحد، وإذا هو على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لولا أن تبطروا، يعني تغتروا، لولا أن تبطروا لذكرت لكم منازل من يقاتل هؤلاء في الجنة، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في منازل من يقاتل هؤلاء، لكن أخشى إن قلت لكم لبطرتم، يعني لاغتررتم بذلك. ولذلك من أعظم القرب قتال هؤلاء، هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على المسلمين يضربون برهم وفاجرهم ويكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، وهؤلاء باقون في الأمة. ولذلك لما قضى عليهم ما قضى عليهم علي رضي الله عنه يوما نهروان، قلنا بالأمس كانوا 8,000 4,000 رجعوا مع من؟ عبد الله بن عباس. 4,000 هؤلاء هم الذين انتهكوا الحرمة فقتلوا من؟ قتلوا من؟ نعم، عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي الجليل، كان مسافر مسكين ومعه أم ولده وهي حامل، فقبضوا عليهم. من أنت؟ والله عبد الله بن خباب بن الأرت. أخذوه وسجنوه، يراهم وإذا هم أصحاب بكاء ودموع وصلاة طول الليل يصلون ويبكون. ثم أحدهم قتل بعوضة ناموسة، فاختلفوا في حكم قتلها، يجوز ولا ما يجوز؟ حرام، قتلت بعوضة ناموسة قتلتها، فاختلفوا في حكمها. وعبد الله بن خباب يسمع، فقال: وعجبا لكم، تتأثمون في دمي بعوضة ولا تتأثمون في دمي؟ أنا إنسان وحابسينني عشان تقتلونني، وما تتأثمون في قتلي وتتأثمون في قتلي بعوضة؟ قالوا: تعال تعال، ما دام تكلمت تعال. فقربوه إلى النهر فذبحوه، يعني قضية الذبح عند الخوارج هذا من قديم ما هو من دحين، فذبحوه كما تذبح الشاة. ثم أخذوا بأم ولده فبقروا عن بطنها بالسكين وأخرجوا جنينها، قتلوها. فبلغ ذلك عليا، قال: الآن حل قتالهم، نحن قلنا لهم من أول إذا ما انتهكتم حرمات الله عز وجل ما نقاتلكم. فجهز جيشه وخرج لقتالهم، والتقى بهم يوم النهروان فأفناهم برمتهم. قالوا: لم ينجو منهم إلا 3 نفر فروا، كل فر إلى إقليم، ما نريد أن نذكر، كل فر إلى إقليم من الأقاليم، وكل إقليم فر إليه واحد من 3 صارت بؤرة للخوارج بعده. فقالوا: يا أمير المؤمنين، الحمد لله قضينا على الخوارج. قال: لا، ما قضينا، هؤلاء يبقون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبقون حتى يكون آخرهم خروجا مع الدجال. فهؤلاء يخرجون في كل زمان، يضربون بر المسلمين وفاجرهم، يتركون أهل الأوثان ويقاتلون أهل الإيمان، ويكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا، تجرأ على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد اعدل. من يقابل هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا الخارجي تجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال هذه القالة، قالة السوء هذه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. يعني دعوتهما واحدة، كل منهما يدعو إلى الإسلام. يقولون هذه وقعت، والمقصود بها والله أعلم كما ذكر أهل العلم أنها الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين دعوتهما واحدة. ما دعوتهم؟ كل منهما يدعو أنه على الحق وأنه خرج ينصر الإسلام، كلاهما يدعي نفس الدعوة. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، يعني نصرة الدين، وأنهم كل منهما يقول: ما خرجت إلا دفاعا عن دين الله عز وجل. ولا شك أن الذي ندين الله به أن كل منهما كان مجتهدا، علي رضي الله عنه كان مجتهدا، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا، والحق مع علي رضي الله عنه، يعني علي اجتهد فأصاب فله أجران بإذن الله عز وجل، ومعاوية اجتهد فأخطأ له أجر اجتهاده بإذن الله عز وجل. فهمنا؟ وإلا كل منهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحن لا نقول إلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني يونس في المتأولين، يعني الذي يتأول الشيء يظنه صوابا وهو مخطئ فهو معذور كما قلنا قبل قليل. فعلي خرج متأولا وكان مصيبا، ومعاوية خرج متأولا وكان مخطئا، فله أجر اجتهاده وتأويله، له أجر تأويله واجتهاده، وعلي له أجر اجتهاده وأجر إصابته. نعم نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو قال بردائي، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا بس قف بعد ما تقرأ كل حديث أسكت سكتة لطيفة، فإن رأيتني تكلمت أسكت وإن رأيتني سكت امضي، لا تصل الحديث بالحديث. العرب يا إخوان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته وإلى يومنا هذا تختلف لهجاتهم، العرب ليسوا على لهجة واحدة حتى الآن. الآن تجد مثلا عندنا هنا مثلا في المملكة لهجتنا تختلف عن لهجة أهل مصر مثلا، وأهل مصر تختلف لهجتهم عن أهل الشام مثلا، وأهل الشام تختلف لهجتهم عن أهل الخليج مثلا، عن أهل شمال إفريقيا مثلا، هكذا العرب. بل في البلد الواحد تجد اللهجات تختلف من منطقة لأخرى، صحيح أو لا؟ هكذا كان الحال قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة لها لهجة خاصة بها. ولو قيل لإنسان منا الآن من اليوم ما تتكلم بلهجتك، من اليوم ما تتكلم إلا بلهجة مغايرة للهجتك، يشق عليه ذلك؟ يشق عليه، ويكون في ذلك تكليف بما لا يطاق، صحيح أو لا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إلا بما تعود عليه. فالقرآن أول ما نزل على لهجة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة والذين في مكة كلهم قريش. تقول كان فيهم من ليس منهم كعبد الله بن مسعود، نقول هؤلاء قلة والحكم على الغالب. فنزل القرآن على لهجة قريش، فما كان ثم إشكالية أن يقرأ الناس القرآن، لأن قريشا متعودون على لهجتهم والقرآن على لهجتهم فيقرؤون. المشكلة أين ظهرت؟ في المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة فيها الأوس والخزرج، لهجتهم تختلف عن لهجة أهل مكة. ثم بدأ الناس يدخلون في الإسلام، فصار في المدينة من الصحابة من هو من قريش، ومن هو من الأوس، ومن هو من الخزرج، ومن هو من جهينة، ومن هو من مزينة، ومن هو من تميم، ومن هو من غطفان، ومن هو من أسد، من كل قبائل العرب. طيب هؤلاء يشق عليهم أن يغيروا لهجتهم وأن يقرأوا القرآن على لهجة قريش، هذه فيها مشقة. فجاء جبريل عليه السلام كما مضى معنا في البخاري سابقا وشرحنا ذلك، لكن هذا الكلام نعيده من أجل من لم يحضر سابقا. فقال جبريل يا محمد إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إني بعثت إلى أمة أمية فيها الصغير والكبير والرجل الذي لم يقرأ قط، ما يستطيع يغير لهجته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فذهب جبريل ثم عاد فقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إن فيها كذا وكذا وكذا. فذهب وعاد قال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل هكذا يذهب جبريل ويعود إلى أن قال له في آخر مرة إن الله يقرئك السلام والله هو السلام ومنه السلام. قال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهجات العرب كلها، ولذلك كان حتى سيأتي معنا في السنن إن كتب الله لنا كان إذا كتب لبعض القبائل يكتب بلهجتهم، حتى الصحابة ما يفهمون وش كتب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب إليهم بلغاتهم يعني بلهجاتهم. نحن الذي نسميه لهجة هم كانوا يسمونه لغة، وما نسميه نحن لغة هم يسمونه لسان. لسان لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عرب. ما قال وهذه لغة عربية مبينة، قال وهذا لسان عربي، قال بلسان عربي مبين. فهم كانوا يقولون لسان العرب، لسان الترك، لسان الفرس، لسان الحبشة، لسان القبط. واللسان نحن نسميه إيش؟ لغة. نقول اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، هم ما يقولون لغة يقولون لسان. وأما ما نحن نسميه لغة هم يسمونه، ما نحن ما نسميه لهجة هم يسمونه لغة، فيقولون لغة قريش ولغة ثقيف ولغة تميم ولغة هوازن ولغة أسد، لغة يعني لهجة. وما يجمع هذه اللغات يسمونها لسان، فيقولون لسان العرب، لسان الترك، لسان الفرس، لسان الروم. والله يقول لسانا عربيا، قال قرآنا عربيا، قال بلسان عربي مبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لغات العرب كلها يعني لهجات العرب، ويقرأ كل إنسان بما يوائم لغته يعني لهجته. فإذا جاءه القرشي نزلت آيات مثلا من القرآن يقرأ هذا على ما يوائم لغته، وهذا على ما يلائم لغته، وهذا على ما يلائم، وهكذا. فهمنا؟ وربما علم الإنسان شيئا على غير لغته إذا كان يطيق ذلك، كما حصل في هذه القصة، لأن عمر قرشي وهشام بن حكيم قرشي، يعني اللغة واحدة، اللهجة واحدة، لكن غاير النبي بينهما في الإقراء لأنه علم أن أحدهما يطيق أكثر من لغته، يعني يستطيع يقرأ بلهجة أخرى. نزلت سورة الفرقان وعمر سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه وحفظها، وهكذا هشام بن حكيم تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر في يوم من الأيام عمر في المسجد النبوي وإذا هشام بن حكيم يصلي نافلة ويقرأ القرآن، وكأنه والله أعلم ربما كان في قيام الليل بعد صلاة العشاء، فوقف يسمع وإذا هشام يقرأ سورة الفرقان، لكن يقرأ على غير ما يقرأ عمر. فعمر ظن أنه أخطأ وأنه بيحرف كما يظن بعض العامة عندنا، قالوا أن أحدهم سمع رجلا يقرأ بقراءة أخرى فكاد أن يبطش به، قال هذا يكسر القرآن يخرب القرآن. قال ومرة يقول لي أحد المشايخ أنه وجد مصحف هنا في المسجد النبوي أحد الحجاج جابه من المغاربة برواية ورش، ففتحوا من لا يعرف فقرأ وإذا فيها أشياء غير اللي هو يقرأها، فكتب بالقلم على هذا المصحف، هذا مصحف محرف مغير كتبه أعداء الله عز وجل ليحرفوا كلام الله، وفي خطأ في الصفحة الفلانية وفي خطأ في الصفحة الفلانية، ومشخمط في المصحف وحاطط خطوط يظن أنه هذا خطأ. يقول فجئت ونظرت إليه إيش بتساوي، قال يا أخي شوف هذا كيف أعداء الله يحرف في القرآن، يقول شوف الأخطاء. قال له يا ابن الحلال اتق الله، هذا مصحف برواية ورش، هذا برواية ورش ما في أخطاء، لكن أنك أنت لا تعرف، أنت لا تعرف. قال له فهكذا عمر رضي الله عنه ظن أن هشاما قد أخطأ. ولذلك هنا البخاري يقول باب ما جاء في المتأولين، عمر كذب هشاما، قال له كذبت، لكن قالها تأولا، قالها تأولا. ولذلك ما عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له كيف تكذب أخاك، لأنه علم أنه ما قال ذلك إلا متأولا ما قصد. يقول عمر قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني أبطش به أضربه وهو يصلي، لأنه بيغير في القرآن في ظن عمر، يقول فكدت أساوره يعني أضربه وأعاقبه وهو يصلي. قال فتصبرت عليه، قلت ما يصير أضربه وهو يصلي، خلي خلي الصلاة وبعدين نتفاهم. فلما انتهى من صلاته قال له عمر من أقرأك هذه السورة؟ من حفظك هذه السورة كذا؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان على غير القراءة التي أنت قرأت، أنت الآن بتغير فيها، كذبت، ما أقرأك النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله النبي أقرأني. قالوا لا ما أقرأك. قال فلببته بردائه، يعني جمع رداءه عند حلقه وسحبه جره وداه للنبي صلى الله عليه وسلم، سحبه. قال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال أرسله يا عمر، أرسله يعني أطلقه أتركه، خانق الرجل وجايبه مسكين، أطلقه. فأطلقه قال أقرأ يا هشام، فقرأ. فقال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. طيب وانت قرأتني على غير كذا؟ قال اقرأ يا عمر، فقرأ على حسب ما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا أنزلت، يعني نزلت كذا ونزلت كذا. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فهمنا؟ ولذلك لما تجد بعض الشيبان يقرأ يقول فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا، صحيحة هذه لغة قريش، لغة قريش عدم الهمز، من غير همز، قراءة صحيحة ما في مشكلة. لذا قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، صحيح ما في مشكلة، هذه لغته، هذه لغته. فهمنا؟ وإذا وجدت رجلا يميل تاء التأنيث، تاء التأنيث، فيقول الجنة مثلا، صحيحة لهجة عربية إلى الآن مستعملة، مستعملة عندنا ومستعملة في بعض البلاد، مثلا في مصر، مثلا في الصعيد تجدهم يميلون تاء التأنيث، يقول لك حلوه، صحيح. وحتى عندنا مثلا في القصيم يقولون بريده، عنيزة، صحيح، ما يقولون عنيزة، زه. هذه إمالة تاء التأنيث، هذه لغة عربية فصيحة نزل بها القرآن. ويل لكل همزة لمزة، كسائي، قراءة صحيحة سبعية متواترة. فهمنا؟ ما في إشكال، هذه لغات العرب من قديم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة، والقرآن نزل بها. فلا إنكار، لا تنكر إذا سمعت قارئا يقرأ هكذا. فالبخاري هنا أورد هذا الحديث لأن عمر رضي الله عنه أنكر على هشام متأولا. فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء وقال حدثنا يحيى بن قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله من ذلك أيضا، يعني إمالة تاء التأنيث، كتسمعون بعض القراء يقرأ يقول الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه، صحيحة قراءة سبعية متواترة، هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولوه؟ يعني لا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى، فإنه لا يوافي. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا. فقال ما هو لا أبالك؟ قال شيء سمعته يقوله. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبير وأبا مرثد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا. قال أبو عوانة حاج. قال فإن فيها امرأة معها صحيفة من أبي حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقلنا أين الكتاب الذي معك فقالت ما معي كتاب فأنخنا بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحبي ما نرى معها كتابا قال قلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق لا تقولوا له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. طيب بعدها في الهندية وهامش اليونينية قال أبو عبد الله خاخ يعني روضة خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج يعني روضة حاج بدل روضة خاخ قال أبو عبد الله وحاج تصحيف وهو موضع وهشيم يقول خاخ هذا يقول سمعت بعض أهل العلم يقول إن المرتد لا يقتل بدليل أن عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي قال اعدل يا محمد فهذا الكلام كفر لكن النبي لم يقتله والله يا أخي الكريم أنا ما أعرف أحد يقول أن المرتد لا يقتل بل هذا موضع إجماع من أهل الإسلام يعني ما أعرف مسلم يقول أن المرتد لا يقتل وإذا قلت ما أعرف مسلم يعني من أهل العلم يعني ممن يعتد بقوله يعني من علماء السلف فأنا لا أعرف أحدا من أهل السلف يقول من أئمة السلف يقول أن المرتد لا يقتل فإن كنت تعلم ذلك فأخبرني إذا عندك علم بهذا أخبرني قل لي من أئمة السلف يقول المرتد لا يقتل فهمت؟ وأما قصة ذي الخويصرة التميمي أنت تقول قوله كفر أنت تقول أنا ما قلته أنت تقول قوله كفر وهل يلزم من كون أن يكون الكلام كفرا أن يكفر قائله الجواب لا ليس كل كلام كفر يكفر من قاله قد يكون الكلام كفرا وقائله ليس بكافر ربما لا يعرف معناه ربما قاله متأولا ولذلك يقول أهل العلم لا يكفر الإنسان إن قال قالة الكفر حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع ويبقى مصرا وإلا لا يكفر ثم من قال لك أن هذه الكلمة كلمة كفر من قال لك انظر البخاري بوب ماذا قال على نفس الحديث انظر إيش قال البخاري قال باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ما قال من ترك قتال الكافر أو الكفار للتأليف إذن البخاري عده خارجيا وما عده كافرا عده خارجيا وما عده كافرا وهكذا كل العلماء عدوا ذو الخويصرة من الخوارج وما أحد قال أنه كافر ما أحد قال كافر هو مسلم ثم هل الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه يوما النهروان لما قاتلهم قالوا له يا أمير المؤمنين أكفار هم قال لا من الكفر فروا من الكفر فروا قال ما قيل له ما هم قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم فهمت فمن قال لك أن هذا الرجل كان كافرا وهذا البخاري ما قال باب من ترك قتال الكفار قال باب من ترك قتال الخوارج فهمت فأخي الكريم أنا لا أعرف أحدا من أئمة السلف قال أن المرتد لا يقتل إن كنت تعلم عندك علم بذلك فأخبرني نعم أحسن الله إليكم وبه إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإكراه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية وقال إن وهي تقاه يعني تقية يعني الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية يعني إلا أن تخافوهم كل القراء العشرة قرأ إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا يعقوب الحضرمي فقرأها تقية يقول إلا أن تتقوا منهم تقية تقاه هي تقية ولذلك البخاري يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية يعني تقاه هي تقية وتقية قراءة عشرية متواترة ليست سبعية عشرية متواترة قرأ كل القراء إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا يعقوب الحضرمي قرأها إلا أن تتقوا منهم تقية يعني إلا إذا خشيتم ضررهم فلكم أن تكتفوا أن تتقوا شرهم نعم أحسن الله إليكم وبه إليه قال وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به وقال الحسن التقية يا أخوان هنا نقطة وهي نبهنا لكن ننبه مرة أخرى الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي كالأمير كالحاكم لا يقيمه الأفراد فمثل هذه الحدود كحد السرقة وحد الخمر وحد الزنا وحد القذف وحد الردة هذه ليست للأفراد هذا لا يقيمها أنا وأنت وأفراد الناس إنما يقيمها من؟ الإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي فهمنا؟ وهي ليست للأفراد فحد الردة كغيرها لا يقيمها الأفراد إنما يقيمها الإمام نعم أحسن الله إليكم قال فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات يعني اللصوص إذا قبضوا على شخص وهو مخبئ ماله ففتشوه وما وجدوا المال وهو خباه فقالوا له أخرج إلينا مالك قال ما عندي قالوا له احلف فحلف لهم بالله العظيم أنه ما معه فلوس هو معه بس مخبيه بطريقة ما يجدونه في رحله تحت بعيره تحت رحله لا إشكال لأنه يتقيهم لو قالوا له نقتلك أو تطلق امرأتك ولذلك يقول هنا لو أكرهه اللصوص على أن يطلق امرأته ما تطلق منه نعم قالوا نقتلك إذا لم تطلقها طلقها أو قتلناك فطلقها لا يقع الطلاق ولذلك مضى معنا في الموطأ قصة في كتاب في أبواب الطلاق أن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أبوه صحابي شهيد يوم اليمامة كانت له أم ولد يعني جارية ولدت له تصبح حرة بعد وفاته فلما توفي عتقت فتزوجها إنسان صارت حرة تزوجها فلما تزوجها جاء أبناؤه أبناء السيد ومسكوه هذا المسكين الزوج استدرجوه دعوه إلى الطعام في البيت فلما دخل وإذا موالي أقوياء موجودين ربطوه بالحبال والسياط وقالوا له طلقها وإلا الآن نجلدك ونضربك ونفعل بك ونفعل فخاف فقال هي الطلاق ألفا يعني مو ثلاث طلقات ألف طلقة قال هي الطلاق ألفا بس فكوني من شركم فأطلقوه فلما أطلقوه ذهب فلقي عبد الله بن عمر فقال له ابن عمك فعل بي كذا وكذا قال لعبد الله بن عمر ولد عمك فعل بي كذا أخذني وهددني بالضرب والجلد إذا ما طلقت سرية أبيه التي أصبحت زوجتي فطلقتها ألفا قال ما طلقت منك يقول فلم تطي بنفسي فذهبت إلى مكة وسألت عبد الله بن الزبير كان خليفة وقتها الحاكم على الحجاز، فقال ما طلقت منك، ارجع إلى المدينة. وكتب إلى والي المدينة أن يعاقب ذاك وأن يعيد لهذا الرجل امرأته. قال فجهزتها لي صفية بنت أبي عبيد، يعني زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جهزتها لي يعني زينتها وزفتها له، فهمنا؟ فلو أجبر على الطلاق أو على اليمين، فهمنا، وهو محق فلا إثم عليه، لأن الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبو أسامة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر وبث عليهم سنين كسني يوسف. كسيني يوسف. كسيني يوسف، كثير يخطئ هذا الخطأ، يقول كسيني يوسف، هي ما هي ياء واحدة، كسيني يوسف. نعم، باب من اختار. أحسن الله إليكم. قال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني أخذ بالعزيمة. من أخذ بالرخصة يجوز، لو أخذ الإنسان وقالوا له إما أن تكفر أو قتلناك، فكفر تلفظ بكلمة الكفر لا يكفر، كما حصل مع عمار بن ياسر لما أخذه المشركون وأحرقوه بالنار وقالوا اذكر محمدا بسوء، ذكر مضطر ذكر، فأطلقوه فجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أحرقوني بالنار وأجبروني أن أقول كذا، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أخذ الإنسان وهدد بالضرب أو القتل أو يكفر وتلفظ كلمة الكفر لا ذنب عليه، لكن بعض الناس لا يأخذ بالرخصة، يأخذ بالعزيمة، يقول لا أنا أصبر له ذلك. ولذلك عقد البخاري بعده هذا الباب فقال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. الكفار مسكوا ضربوا قتلوا أكفر ما رضي أن يكفر حتى مات، كما فعلت أمه، أم من؟ أم عمار بن ياسر، سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر تحملا حتى قتلا شهيدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهما ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه ويحب المرء يحب المرأة. أحسن الله نعم. إليكم. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمرا موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. يعني لو أن ما فعلتم من الظلم بعثمان رضي الله عنه وقع على جبل لانهد. هذا الظلم الذي أوقعه الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول لو وقع هذا الظلم على جبل لانهد هذا الجبل، هكذا يقول، يعني من هول ما فعلتم. وقبله إيش قال؟ قال سمعت سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد؟ هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو ابن عم عمر وزوج أخته وأخو زوجته، هكذا، يعني قرابة من ثلاث جهات، هو ولد عمه لأن عمر بن الخطاب، وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبوه زيد رحمه الله تعالى الذي مات قبل البعثة وكان على التوحيد، عمه لزم من هو الخطاب، الخطاب والد عمر رضي الله عن عمر وكان يعذبه لأنه كان على التوحيد، هو عمه وفي نفس الوقت أخوه، عمه لأبيه وأخوه لأمه، لأن في الجاهلية كان الرجل يتزوج بامرأة أبيه إذا مات الأب، فالأب لما مات أبو من؟ أبو الخطاب، أو جده أبوه تزوج بامرأة أبيه فأولدها زيدا، فصار زيد أخو الخطاب من الأم وابن عمه. طيب سعيد بن زيد يصير ولد عم عمر من الخطاب، ولد عم لزم، وأخت عمر فاطمة بنت الخطاب هي زوجة سعيد، وأخت سعيد عاتكة بنت زيد زوجة عمر، يعني كل واحد متزوج أخت الثاني، كل واحد متزوج أخت الثاني، يعني هذا أخذ ولد بنت عمه وذاك أخذ بنت عمه، فهمت؟ فيقول سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو راوي حديث العشر المبشرين بالجنة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. من باقي؟ باقي اثنين. من كمان؟ نعم، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. وسكت. قالوا ومن العاشر يا أبا الأعور؟ ذكرت تسعة وانت قلت عشرة، باقي واحد. فقال وأبو الأعور في الجنة، يعني نفسه، وأبو الأعور في الجنة هو يعني سعيد بن زيد، فهو راوي حديث العشر المبشرين بالجنة وهو أحدهم. فيقول لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، موثقي يعني بالحبال، يعني بالحديد، يعني مكتفني رابطني. هذا متى؟ لما أسلم سعيد بن زيد وأسلمت زوجه فاطمة بنت الخطاب، وعلم عمر أن أخته أسلمت وأن زوج أخته سعيد بن زيد أسلم، فكان يقيدهما بالحبال ويضربهما، يقيدهم بالحبال ويضربهما. وفضل الله يؤتيه من يشاء. شوفوا عمر تأخر إسلامه عن إسلام زيد، عن إسلام سعيد، وسبقه في الفضل. عمر أفضل من سعيد بن زيد، صحيح ولا لا؟ سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، لكن عمر ثاني الخلفاء الراشدين، مع أنه أسلم بعده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العبرة بعد الإسلام، العبرة بعد الإسلام، ما أبلاه من بلاء حسن في خدمة دين الله عز وجل، في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، رفعت منزلة عمر. فهنا يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه لو رأيتني وإن عمر لموثقي في الإسلام، يعني يربطني ويعذبني من أجل أني أسلمت، ويعذب زوجتي لأنها أسلمت وهي أخته ثم أسلم. ولذلك من كان يرى عمر قبل إسلامه على كفره وشدته كان يقول، أحدهم قال والله لو أسلم حمار آل الخطاب لما أسلم عمر، لكن عمر أسلم وصار أفضل من المتكلم، صار أفضل من ذاك الصحابي، لأن عمر رقم اثنين في الصحابة، صح ولا لا؟ بعد أبي بكر مباشرة، لا يسبقه أحد من الصحابة إلا أبو بكر رضي الله عنه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. طيب ليش هنا أورد البخاري هذا الحديث، حديث سعد بن زيد، تحت باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر؟ ليبين أن سعيد بن زيد ضرب وعذب في الله عز وجل، فآثر الضرب والتعذيب على الكفر، ما كفر وثبت على الإسلام مع شدة التعذيب الذي كان يتلقاه من عمر رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بيمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، هذا لما زاد الأذى في مكة، لما زاد الأذى في مكة جاءوا هؤلاء المستضعفون وهم كلهم موالي، كلهم كانوا عبيد وقتها هؤلاء، يعني خباب بن الأرت كان مملوكا عند أم أنمار تلك الكافرة الفاجرة الظالمة، فخباب كان مملوكا، وعمار مملوك، وياسر كذلك، كلهم وبلال مملوك، كلهم مستضعفين، والعذاب شديد عليهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الكعبة متوسد رداءه، فقالوا يا رسول الله انظر إلى ما نحن فيه من العذاب، ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله أن ينصرنا عليهم، ادعو الله عز وجل أن يرفع ظلم هؤلاء الظالمين، يعني مشركي قريش أبو جهل وجماعته عنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وكان متكئا، قال قد كان الرجل قبلكم، يعني في الأمم السابقة، يؤذى في الله أكثر مما أوذيتم أنتم، ويصبر ويحتسب وأنتم لا تصبرون. كان الذي قبلكم من الأمم من المؤمنين يؤتى الرجل فيوضع المنشار على رأسه، يوضع المنشار على رأسه فينشر حتى يسقط فرقتين قطعتين، ولا يمنعه ذلك على أن يترك دينه أبدا، متمسك بدينه لا يتركه حتى لو قطع قطعتين. وكان يمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه، يؤتى بمنشار الحديد فيوضع في جسمه فيمشط حتى يتناثر اللحم عن العظم ويثبت على دينه، وأنتم لا تصبرون. والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينصرن الله دينه ويمكن لعباده حتى لا يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل، يعني ينتشر الإسلام في الجزيرة كلها ويعم الدين في كل مكان فيخرج الناس يأمنون. وحصل هذا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا الآن نحن في هذه البلاد المباركة الحمد لله، أسأل الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. تخرج أنت من هنا تذهب إلى مكة إلى الرياض إلى تبوك إلى الشرقية إلى جميع مناطق المملكة، ما تخاف إلا الله عز وجل، صحيح آمن على عرضك على دمك على نفسك، دق سلف ويمشي، هذا من فضل الله عز وجل. فقال أنتم الآن خائفون من أبي جهل وجماعته، لكن الله يتم هذا الأمر ويمكن لدينه ولأوليائه حتى يعم الإسلام ويعم الأمن والأمان، وحصل هذا. وأسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يوزعنا شكر نعمه، فإن نعمه علينا تترى وهي عظيمة. اللهم أوزعنا شكر نعمك، وأدم علينا فضلك، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.